يعني بأن من تكلم في النووي فإنما يزري نفسه. فبعدها بدقائق أرسل لي رسالة: يا طلاب العلم، بيني وبينكم الله، وما رأيت مثل المتأخرين أنهم يتسترون على أهل البدع. فالشاهد الإمام النووي إمام عظيم من الأئمة، وكتبه دلت على صلاح نيته، وطالب العلم يحترم أهل العلم ويجد في بث العلم ونشره. قال: ثم يكون علاقة مثل ذلك، أي 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40، يعني يعيش. ثم يبعث الله ملكا. هذا وهذا نعم وجودها وعدمها، ألا يخل بمعنى والفهم الحديث؟ من حيث المعنى نعم، بعضهم قال 120 يوم، بعضهم قال 40 يوم بسبب هذه النصف. أنت تخلط بين أمرين، ما حالك إلا كحال فروج يصيح إلى صاحة الديكة. لا بأس أن تضبط المسألة ثم تسأل بهذا. حسن، في صحيح مسلم من حديث حليفة يقول: إذا مر على النطفة 42 يوم بعث الله ملكا فشق سمعها وبصرها وعظمها وجلدها. هذا حديث صحيح، وهذا ثابت قطعا، ولا توجد داعي أنها تكتب على يوتيوب عمر الجنين وعمره 40 يوم. يعطوك صورة الجنين عمره 37 يوم، ثم 38 يوم، ثم 39 يوم، ثم 40 يوم، ثم بالليل 41 مباشرة تجد الدورة الدموية من الدماغ وحتى أخمص القدم ترى بهذا التصوير. تأييد لهذا الحديث، حديث حليف حديث صحيح في صحيح مسلم، وهذا الحديث صحيح. وإذا نرجع على أصل الأمر، لما تأتي البويضة، ربنا قد جعل المرأة بويضة، هذه البويضة لما تكون في بيت الرحم تكون في أعلى عنق الرحم، ربنا يجعل هذا الدم يكون هكذا، يعني نفس هذه الطريقة بمثابة حفظ لهذه البويضة التي هي في أعلى الرحم. لما يأتي واحد من الحيامن من 654 مليون، قد تقول إيش دعوة، يعني كان بالإمكان الله يخلق أقل من هذا الشيء، لكن ربنا بحكمه يرى الإنسان كم أنه صغير. واحد من 654 مليون يخترق جدار البويضة ثم يخص البويضة. هذا الحيمنة فيه 23 كروموسوم، وهذا 23 كروموسوم 46، تبدأ الانشطارات مباشرة، تنشطر تنشطر ثم تتكون الخلايا. صحيح ولا مو صحيح؟ حقيقة الأمر أن الروح موجودة من هذا الحين، من بداية التخصيب والانشطارات الروح موجودة، لكن هذا الروح روح يعني لها حياة خاصة، طور من الأطوار. بال 42 يوم طور من الأطوار، بال 120 يوم طور جديد من الأطوار. وذلك ربنا قد خلق الإنسان أطوار، وجعل الإنسان يحور. تعرف ما معنى يحور؟ هذا العمامة مكورة، إذا انفلها بالاستسلال تبدأ تحور هكذا، وذلك سقوط الأسنان، ذهاب البصر شيئا فشيئا، كل حتى ربنا يذكر الإنسان. فالروح موجودة من أول لحظة للتخصيب، وتبقى 42 يوم تتحول إلى طور، بال 120 يوم تتحول إلى طور. فمن حيث المعنى، المعنى ليس فيه إشكال. وهو هل ستبقى هذه النطفة كما هي؟ لا، هي نطفة الرجل لما يخرجها الآن بعد 5 دقائق يتغير، ثم يتغير وهكذا، أمر يتغير بالداخل أيضا يتغير، لكن باعتبار يعني الأطوار التي علمها الله للبشر. يعني بال40 يوم طور، بال120 يوم طور، يبدأ الإنسان العظام واللحم وهكذا، في كلها طور. هي المثل الإشكال لدي أنا بعض، ما في أي إشكال، الإشكال لدي بالنسبة لي نعم، يقول أن بعض الصلاة يقولون أن الروح تنفخ في 120 يوم. الروح تنفخ في أول لحظة، وهذه هي يفتى بها الروح. إذا كان يأتي شخص جاهل يقول يجوز إسقاط الجنين قبل 120 يوم، هذا من الفتاوى الخطأ. نحن نقول إذا جامع الرجل امرأته جماع، ما من حقنا الآن أن نسقط هذا الشيء، ربما قد خصبت البويضة وأصبح إنسان. وهذا الشيء من يعني دراسة الفقه الموجودة، هذا من زمن ابن حزم نص على هذا الشيء، فلا يجوز إسقاطه حتى ولو كان عمره ساعة. لماذا؟ لاحتمال خصبت البويضة وجعلت فيه حياة خاصة. لكن الآن الطبيب والطبيبة لما عمر الجنين 15 أو 10 أيام يعرف فيه نبض أم ما فيه نبض. حقيقة النبض ما هي؟ هي هذه الحياة، لكن في جنين صغير جدا. فالنصوص

من أي غنم الخرج جاء العطية. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف لماذا ينفقون؟ لأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم وأن الله سيعوضه فيكفر من العطاء. من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، هذا هو محل الترجمة باعتبار أن الحديث عن ماذا؟ عن الملائكة، فالجنة لها خزنة. أي فل، أي نداء للنداء القريب، أنا لما نادي حسين أقول له يا حسين، الأصل يا لما يكون بعيد وأقول له يا حسين هذا يا، بس لما هو هنا أقول له يا حسين هذا من باب الاحترام، مثل لما أقول نصلصن كيف حالك، أقول نصلصن يعني هو واحد بتعطيه بالجمع من باب الاحترام. فهي أصلها أي حسين للقريب، للبعيد يا حسين، فهنا أي يعني ده فل يعني يا فلان، وهذه يسمى بالترخيم. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت أزمعت صرمي فأجملي. هلم، هلم اسم فعل أمر بمعنى تعال، لا يقال هلم وهلم، هلم اسم فعل أمر يعني غير متصرف. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى أي لا ضياع ولا يأس. من أين أخذ الصديق هذه؟ أخذها من قول فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه في سورة الأنعام صحيح، وفي الأعراف أيضا شيء قريب من هذا. فهذا لا توى أي لا ضياع ولا يأس ولا هلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. نتوقف إلى هنا لأني رأيت حسين نظر إلى ساعته، وبعد دقائق نبدأ بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.